بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا لا يكون نعيمها صاف، وإنما فيها من الأفراح والأتراح، وفيها كذلك من السرور والهموم، وفيها من الصحة والمرض، وفيها من الحياة والموت، وفيها من الغنى والفقر، وفيها من الجوع والشبع، وإنما يتقلب الإنسان بين هذا وذاك. فلا بد فيها من أن يبتلى المرء، سواء كان ذلك بالسراء أو بالضراء، لقول الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فبين الله عز وجل أن الخير أيضا يكون فتنة للعبد، فإذا ابتلي العبد بالصحة والغنى وكثرة الولد وسعة الرزق وفسيح في العمر، فإنه ربما يطغى ويتكبر، وربما يتجبر على الخلق، وربما يرى أنه في نفسه لا نهاية له، وأن نعيمه ليس بزائل، فيستخدم ذلك في ظلم العباد، في إيقاع الحبس والأسر والقتل بعباد الله سبحانه وتعالى، يظن أن ذلك له على الدوام. ولقد قالها فرعون اللئيم من قبل ذلك: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال كذلك ربنا سبحانه وتعالى عنه: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، فقتله الله سبحانه وتعالى شر قتله. فإن العبد إذا ابتلي بالعافية ربما يتجبر ويتكبر، وربما يطغى، وربما ينفق ما آتاه الله عز وجل من النعم ينفقها في معصية الله سبحانه وتعالى. وربما يصبر العبد على دواعي نفسه وهواها فيخالفها ويبطل نزعاتها، فيصبر على طاعة الله عز وجل ويصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. والشر كذلك قد يكون فتنة، إذا كان الشر مصيبة في البدن أو كان مصيبة في الولد أو في الوالد أو في الصديق أو في الزوجة، أو كان ذلك عباد الله، كان ذلك في مال أو في صحة أو في ولد، أو كان ذلك في شيء من متاع الحياة الدنيا، فإن العبد إذا ابتلي بشيء من هذا البلاء فجزع، فإن قدر الله يمضي وأنه مأزور غير مأجور، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرفع عنه المقت ولا الغضب ولا السخط، وأن الله عز وجل يعامله بضعف ذلك في الآخرة. فالعبد عباد الله إما أن يصبر صبر احتساب للأجر عند الله، وإما أن يصبر صبر الحيوان، ليس له بديل عن ذلك، لأن العبد لا يستطيع دفع قدر الله سبحانه، وما قدره الله كائن، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه الله عز وجل فإنه كائن لا محالة، لا يستطيع أحد دفعه عن نفسه، لا يستطيع الكبير ولا الصغير، ولا الغني ولا الفقير، ولا الشريف ولا الحقير، وإنما يدفعه الله عز وجل عنه أو يجعل له من الأجر العظيم. فالدنيا دار بلاء وامتحان واختبار، جعلها الله سبحانه وتعالى كذلك، فيبتلي العباد ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه، ومن يصبر ممن ينقلب على عقبيه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فبين الله سبحانه وتعالى أن البلاء واقع بالعباد، وأن البلاء يشتد على أهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يبتليهم بما لا يبتلي به أحد غيرهم، وذلك لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، لأن ذلك يكفر عنه من الذنوب والخطايا، ويرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات. ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوك يشاكها، إلا كفر الله عز وجل عنه من خطاياه. فهذا التكفير للخطايا والسيئات إنما هو في الحقيقة رفع لدرجات المرء عند الله سبحانه. وينبغي أن يكون المؤمن صابرا محتسبا أجره عند الله سبحانه. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بين الله سبحانه وتعالى بعض أنواع البلايا، فبين أن من البلايا ذهاب الأمن وحصول الخوف، فإن ذلك عباد الله من البلايا التي يعانيها المرء، لأن الأمن من أعظم النعم التي امتن الله عز وجل على عباده بها بعد نعمة الإسلام. والله سبحانه وتعالى امتن على قريش بأن آمنهم من خوف، ودعا إبراهيم عليه السلام للحرم بأن يكون آمنا، فدعا إبراهيم عليه السلام لهذا البلد أن يكون آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. وكذلك أمر يعقوب بنيه أن يدخلوا مصر آمنين، فبين أن العبد إذا دخل المكان الآمن فإنه يكون في نعمة من الله عز وجل، وأن حلول الخوف إنما هو من العذاب وكذلك من البلايا والمصائب. والله سبحانه وتعالى بين ذلك أنه يعاقب الناس على معاصيهم بذهاب الأمن وحلول الخوف، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فعذبهم الله عز وجل بالجوع والخوف. وكذلك عباد الله، نعمة الشبع ووجود الطعام وكذلك حيازة الرزق إنما هي نعمة من الله عز وجل، لأن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت، وامتن الله عز وجل على عباده بأن آمنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإطعام العبد من الجوع نعمة من الله عز وجل، وذهاب الطعام وارتفاع الأسعار وقلة الغذاء والحصول عليه بصعوبة إنما هي نقمة من الله عز وجل، ونوع عذاب وابتلاء ينبغي أن يفتش المرء في نفسه أولا، لأن هذا نوع من العقوبة. والله سبحانه وتعالى بين أنه يعاقب العاصين بالجوع والخوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف لأنهم كانوا في معصية لله سبحانه، بدلوا الطاعة معصية فبدل الله النعمة إلى نقمة. فأول ما ينظر العبد فيه إذا ابتلي بشيء من هذا ينبغي أن ينظر في نفسه، هل هو على طاعة لله عز وجل أم على معصية لله سبحانه وتعالى. فأهل الطاعة حتى إذا كانوا في بلاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يذهب عنهم السرور ولا الحبور ولا شرح الصدور، لأن ذلك إنما حصل بطاعة الله سبحانه، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقهم رزقا ويعقبهم فرجا، لأن النصر مع الصبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النصر مع الصبر. والصبر عباد الله لا يأتي إلا بخير، فالعبد إذا صبر على هذه البلايا وهذه المصائب إنما يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بأخذ صفيه من الحياة في الحياة الدنيا ثم صبر واحتسب فليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أخذ الله سبحانه وتعالى صفي العبد، إذا كان ابنه صفيه أو والده صفيه أو صديقه صفيه، فأخذه الله سبحانه وتعالى ثم صبر واحتسب، عوضه الله سبحانه وتعالى، عوضه الله أعظم العوض بأن الله لم يرضى له ثوابا إلا الجنة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي فأخذت حبيبتيه يعني عينيه لم يكن له جزاء إلا الجنة، أو عوضته عنهما الجنة، عوضه الله سبحانه وتعالى عنهما الجنة. فالعبد إذا صبر واحتسب فإن الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكذا يكون له في الدنيا أن يخلف الله سبحانه وتعالى عليه أعظم مما أخذ منه، كما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصيب العبد بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير لي من أبي سلمة؟ فعوضني الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير من أبي سلمة. أي تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على العوض في الدنيا وعلى الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين، بشرهم الله سبحانه وتعالى وهم في الحياة الدنيا بعظيم الجزاء عنده إذا صبروا واحتسبوا. فإن العبد إذا ما أصيب بالبلية فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أي إنا ملك لله عز وجل وإنا إلى الله سبحانه وتعالى راجعون. والله يتصرف في ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن ملك لله عز وجل، وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف شاء، والله لا يفعل ذلك إلا لحكمة من مقتضى اسمه الحكيم سبحانه وتعالى. لا يفعل شيئا عبثا ولا باطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما قضى الله عز وجل به للعبد فإنما هو خير له، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يقضي للعبد المؤمن بالخير. فينبغي أن يرضى بما قسمه الله، وينبغي أن يرضى عن الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ذكر لله عز وجل لهم في الملأ الأعلى، ذكر لهم في الملأ الأعلى، يعلي الله سبحانه وتعالى ذكرهم ويرحمهم الله سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل الهداية لهم، الهداية القلبية وهداية البصيرة والحركة، أي أن الله سبحانه وتعالى يهديهم سواء السبيل، ويهديهم إلى ما فيه نفعهم، ويهديهم إلى ما فيه خيرهم، ويبعد الله سبحانه وتعالى عنهم كافة الشرور والأضرار إذا صبروا على قدر الله سبحانه وتعالى. والصبر عباد الله إنما هو حبس للجسد عن الجزع، وحبس للسان عن الاعتراض على قدر الله سبحانه، وحبس لليد عن لطم الخدود وشق الجيوب. فالعبد إذا امتنع من ذلك ثم احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى كان صابرا. ويشترط في ذلك كله الإيمان، لأن الكافر لا يملك إلا الصبر، وصبره صبر الحيوان، كما أنك تضرب حمارا فيصبر لا يملك إلا هذا، وليس له عنده عقل يتفكر به أو يتدبر أو يعرف عاقبة الأمور أو مآلها أو له ما يحتسبه، وإنما يصبر على الضرب لا حيلة له. وأما المؤمن فإنه يصبر على قدر الله، وهو راض بما قسمه الله وراض عن ربه، ثم هو صابر على قدر الله محتسب للأجر عند الله، يعلم أن الله عز وجل قد جعل له على صبره أجرا عظيما. ولذلك عباد الله كان الصبر على أقدار الله المؤلمة من الأمور التي يثاب عليها العبد في الآخرة، وكذلك الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. فإن المعصية عباد الله لها لذة وشهوة في النفوس، ولذلك تميل إليها الطباع السقيمة، فعلى العبد أن يميل عنها وأن يحيد عنها وأن يصبر عنها وأن يصبر على طاعة الله سبحانه، وأن يطوع نفسه لفعل الطاعات وترك الخطايا والمنهيات. فإن ذلك هو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. ثم عباد الله، الصبر يكون في السراء وفي الضراء، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالسراء فلم نصبر، وابتلينا بالضراء فصبرنا. ف فأن الصبر على الضراء أهون من الصبر على السراء، ولذلك ربما كثير من الناس يتمنى السراء لكن إذا ابتلي بها لم يصبر عليها، وإنما طغى وحاد عن منهج الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك وبالا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصبر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على أقدار الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت الأقدار مؤلمة، فإن العبد ينبغي أن يصبر عليها وأن يحتسب أجره عند الله سبحانه، وأن يشكو بثه وحزنه إلى الله سبحانه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأن يرفع المرء أكف الضراعة إلى الله عز وجل يدعو ربه، كما دعا أيوب عليه السلام مع طول صبره على مرضه، إلا أنه لما دعا الله سبحانه وتعالى شفاه الله سبحانه وتعالى من المرض، وأعاد الله عز وجل له أهله وماله. ولقد كانت فتنته عظيمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى أخذ منه الصحة وأخذ منه المال وأخذ منه الأهل، وهذه كانت عباد الله كانت بلية كبيرة، لكنه كان نبي لله سبحانه وتعالى، فكان نبيا لله سبحانه وتعالى، فصبر على قدر الله سبحانه، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الله عز وجل: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فشفاه الله سبحانه وتعالى، أمره الله عز وجل أن يضرب برجله الأرض، فنبع نبع فيها فاغتسل منه، فشفاه الله سبحانه وتعالى، وأعاد له ضعف ماله الذي كان عنده، وأعاد له أهله وولده، وبارك الله سبحانه وتعالى فيهم لما صبر على قدر الله سبحانه. فالعبد أول ما يبتلى بالمصيبة ينبغي أن يصبر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة تبكي على وليد لها، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: دعك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وكانت لا تعرفه، فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتت إلى بابه فلم تجد عنده بوابين، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله لم أكن أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال الله تعالى: من صبر عند أول الصدمة لم يكن له جزاء إلا الجنة. فالعبد إذا صبر عند أول الصدمة، عندما تأتيه الصدمة، ثم يسترجع هذا ويحتسب أجره عند الله، كما كان من حال أم سليم رضي الله عنها، أنها كان لها ولد وكان أبوه يحبه أشد الحب، فلما مرض مرضا شديدا وكان يخرج يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي والده كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج في يوم لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمات الولد، فأخذته أمه فلفته وسجته في جانب من الحجرة، ثم عاد في آخر النهار فقال: كيف الولد؟ قالت: هو أسكن ما يكون. ثم صنعت له طعاما، ثم تصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها. فلما أتى منها ما يأتي الرجل من امرأته، قالت: يا عبد الله، لو أن جيرانا لنا أعارون عارية ثم أخذوها، أكان لنا أن نمنعها؟ قال بئس القوم نحن، قالت إن الله أعارنا ابنك عارية ثم أخذه، فاحمد الله واسترجع. فقال تركتني حتى تلطخت بما تلطخت به، ثم نعيت لي ابني، فلا أشتكين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. قال راوي الحديث: فرأيت له 11 ولدا كلهم يقرؤون القرآن في المسجد، أي كلهم يحفظون القرآن في المسجد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا بالصبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر. فالصبر عباد الله يجلب النصر، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وصابروا أي على عدوكم، فإن العدو يصبر لنا، فينبغي أن نصبر له، أن نصبر له كما يصبر لنا. والذي يطول صبره هو الذي يأتي نصره وفرجه. فأما إذا جزعنا فإن هذا يؤدي إلى التقهقر والفرار من ساحة المعركة، وهذا يؤدي إلى الخذلان والهزيمة. وإنما ينبغي أن نصبر لعدونا كما يصبر لنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقالوا كذلك في معنى صابروا، أي صابروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وداوموا عليها، وقاوموا نزعات الهوى والشيطان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، فإن خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. حتى إذا جاء إلى المسجد فانتظر الصلاة، فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا والسيئات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. رابطوا على طاعة الله، أي ثابروا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ورابطوا عليها واستمروا عليها وداوموا عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وعليكم عباد الله أن تتقوا الله عز وجل، حتى إذا ما كان البلاء بسبب معصية رفعه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان البلاء هذا اختبار للمؤمن، فإن الله يرفع به الدرجات. والتقوى عمل الصالحات وترك المعاصي والسيئات ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي أنكم إن فعلتم ذلك تفلحون عباد الله. فإن هذه الأيام عباد الله أيام فتنة، هذه الأيام أيام فتنة، وفيها يتجرؤون على عباد الله عز وجل من المؤمنين. وذلك عباد الله إنما يجر وبالا على البلاد والعباد، وأن العبد إن لم يتق الله سبحانه وتعالى فإنه لا يرفع عن نفسه اضطراب ولا خلل، وإنما يأتي ذهاب الأمن واضطراب الحال وإحداث القلاقل، إنما يأتي من معصية الله سبحانه وتعالى، ويأتي من انتشار المعاصي وترك منهج الله سبحانه. فكلما حادوا عن منهج الله ازداد البلاء ولم يرتفع. والناس يعالجون المرض الداء بالداء، فإنهم إذا مرضوا يتجرعون هذه الميكروبات والجراثيم التي لا تزيد مرضهم إلا سوءا، تزداد حالة المريض إلى أن يصل إلى حالة الوفاة. وذلك لأنه ليس ثمة دواء ولا علاج، وإنما العلاج الناجع إنما هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فالعبد ينبغي أن يلجأ إلى الله، وأن يفر إليه، وأن يكون في ملاذ آمن، وليس ثمة ملاذ آمن إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن الأمن نعمة من الله عز وجل لا تكون إلا لأهل الطاعة، أما إذا ذهبت طاعتهم وحلت معصيتهم حل عليهم الخوف والاضطراب والقلاقل والنكد، وحلت عليهم الهموم والأحزان، ولا يخرجون من ذلك إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. والعبد لا ينبغي أن يصبر على معصية الله، فينبغي أن يتحرر منها وأن يتخلص منها، وأن يعرف أن خلاصه في الدنيا والآخرة إنما هو بطاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارزق هذه البلاد أمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق المسلمين أمنا تاما يا رب العالمين، وجنبهم الفتن والمحن والبلايا والهموم والأحزان، واجعل أيامهم أيام سرور وحبور، واجعلهم في طاعتك يا رب العالمين، وأعدهم إلى حظيرة الإسلام، وأعدهم إلى حظيرة الإسلام عودا حميدا يا رب العالمين، واجعلهم سجدا ركعا متضرعين خاشعين لك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.